كماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحباب في الله، ما زلنا مع آيات سورة العنكبوت، وما زلنا مع سور الجهاد التي سردتها السورة سردا تحت قوله تعالى: ومن جاهد فإنما جاهد نفسه. ثم أتانا الله عز وجل بأمثلة عديدة من صور الجهاد وأنواعه، ثم أمثلة عليه، وبدأ بقصة النبي نوح الذي جاهد دهرا، فخصه في هذه السورة بالذات بذكر المدة التي جاهد فيها، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وطلعون بها نوح، لكنه قدم فيه وأعطى فيه عطاء أمة، فجاء الله بذكره بعد نبي لهم عشرة مع ما بينهم من أنبياء أجلهم، فلم يعطوا عطاء نبي الله إبراهيم، لذا استحق هذه المكان وهذه المنزلة وهذا الترتيب الرباني العجيب سبحان ربي. وكما بينت في سورة القرآن، حندد الترتيب يختلف من سورة لسورة على حسب سياق السورة ونظمها، وده الحقيقة علم النظم الذي حير عقول العرب. قصص واحدة لكن يأتي الله باللقطات منها التي تناسب موضوع السورة، إن يأتي بمشهد منها في كل سورة على حسب موضوع السورة ومقصد السورة وسياق السورة ونظم السورة. ترتيب ربنا عجيب في القرآن كله من أول آخره، احنا رأينا في هذا الترتيب في هذه السورة كيف انتظم هذا الترتيب بهذه الكيفية. فبدأ الحديث عن الجهاد، ثم أنواع الجهاد، ثم أمثل الجهاد، وبدأ نبي الله نوح، وثنى بالنبي الله إبراهيم، وقد توقفنا مع نبي الله إبراهيم في درس الأمس، ومع قوله تعالى: أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك الله يسير، ليبين الله تعالى عظمة الخلق من بدايته، وكيف أبدع الله هذا الخلق من لا شيء من لا شيء. وفي الحديث يقول: كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، رجعوا كل شيء. فذكر صفته: أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده إن ذلك الله يسير. فخلق كل المخلوقات بهذا الإبداع الرهيب العجيب منه وحده، في مخلوق وش مخلوق، يعني أصابعك لا تشوف بعضها، أصابعك بنانة، يشير لإبداعه في خلق البنان من 5 ساعة، ما فيه 2 بشر بصمات أصابع. تخيل الإبداع، إن كل إصبع لكل إنسان له خريطة مختلفة عن كل بشر. قرأت لما الناس اضطر يبحث عن يفرق الناس بالبصمة، ليه؟ لأن ما في بصمة تشبه بصمة في الخلق أجمعين، كل البشر من آدم إلى 5 ساعة، كل مخلوق له بصمته الخاصة به. وده ترتيب حقيقة يحير العقول. أولم يروا كيف يبدو الله الخلق، إزاي بدأ، إزاي جعل الخرائط دي، الله، تبقى بهذا الاختلاف العجيب العجيب. طب ما فيش بصمة تختلط على بصمة، أبدا أبدا يخل. وده أمر يحير، ولذلك لما قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانة، ليعلم الإنسان أن الإبداع في الخلق خاص بالله وحده، هو الأول وحده، فلا يبدأ الخلق إلا منه. فإن أبدع في إعادة الخلق، مسألة سهلة بالنسبة له، أيهما أصعب؟ البداية والنهاية والعادة. أنت عشان تصنع القلب لأول مرة تاخد جهد رهيب، لكن عادة وتكرارها سهل. ولذلك يقول تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني عادة أهون عليه بكثير من الإبداع الأول. ولذلك بدأ بالبداية. أو لم يروا كيف يبدأ له الخلق، إزاي بدأ، إزاي أبدع بهذا الإتقان العجيب، ومع هذه الاختلافات الرهيبة جدا، مع هذا التميز الشديد جدا بين كل خلائق، الإنس الجن، كم أنواع الحشرات، كم أنواع الطيور، عدت مليارات الخلائق تحيا في الكون، كل مخلوق منها إبداع، إبداع ربنا عجيب. هنا ليعطينا معنى من معاني اسمه الأول ثم يعيده. وبين تعالى أن كل الخلق سيعاد، سيعاد، مسألة عادته سهلة جدا عليه، ثم يعيده، لكن على الأقل يعطيه عمره، يعطيه مدته، يعطيه إمكانيات، يعطيه فرصته. لذا جاء بثم في أثمر التلاقي: كلا لما يقدم أمره. سيب أمره يقدم مهمته فترة جاية جاية. كم بس صلى في من خلائق، سيروا في الأرض صلى في من خلائق، سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فكروا كده، هل تستطيع أن تصل لمعلومة واحدة عن بداية خلق الله لأي مخلوق؟ جاء من فين؟ ده احنا في القرن 21 متيهين. الفرخة الأول والبيضة تيهين في الفرخة والبيضة، هنعرف كيف بدأ الله تعالى خلق كل الخلق؟ مش كده ليه؟ تيهين في البيضة مش تيهين؟ ما زلنا تيهين الفرخة والبيضة. حدثت عجيبة. لذا يقول: كل سير في الأرض، شغل بصرك، استفيد بطاقاتك وتمنياتك. وهو ده موضوع الدرس بتاع الشاء، احنا كيف وجه الله الإنسان لاغتنام كل طاقة فيه، كل قوة فيه، كل نعمة أسبق عليه، كل موهبة أعطاها له، كل إمكانية عنده. الواحد جاء بهذا المنهج الرباني العجيب الذي لا مثيل له في الوجود. كيف يستفيد القرآن بإمكانيات كل شخص التي أعطاها له حتى يرتقي به من خلالها؟ مش هنكلفه من يطيق، ولا نطلبه من مستحيل أبدا. نقول بإمكانياتها نرتقي به، وده الإبداع في التربية. لغاية النهاردة أساليب التربية كله يركز أنا عايز أطوره، أن تحط لي منهج، طب تعمل كذا وكذا وكذا عشان تتعلم بس. كم من طاقات للخلق في ثنايا تعليم أضاعت، كم من مواهب عند العباد حرمت البشرية منها، مليارات. التربية عندنا، نسأل الله العافية، ما زالت تحبو. وعندنا وحي الله المنزل، وعندنا قاعدة التربية التي ربي بها جيل، بل أسمى جيل للصحابة، مع أنهم كانوا قبل نزول الوحي إليهم أحط جيل وأفسد جيل وأظلم جيل في ضلال مبين. ده تعبير القرآن عنه، أمة كانت في ضلال مبين، كيف جاء الوحي ارتق بها لأعلى عليين. عندنا هذا المنهج اللي يرتقي بأخس الناس يجعلهم أسمى الناس، وأضل الناس يجعلهم أذى الناس، ونتركه ونبحث عن منهج تربوي عند الشرق والغرب. احنا أمة مغيبة، مغيبة، عندنا أخطر منهج تربوي لو علمته البشرية قتل عليه، واحنا نجهله، والقرآن بين أيدينا ينطق بالحق علينا، ينطق بالحق علينا. وسمعنا الآن في صلاة الفجر: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. النتيجة الحتمية بترك الحق وخضوع الناس لأهوائهم، وكل واحد عايز ربه بالكيفية اللي عايزها، هذه نتيجته: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. ما يعني ذكرهم؟ مفسرين قالوا ذكرهم شرفهم، سموهم، رقيهم، تقدمهم، تحضرهم، رفعتهم، علو منزلتهم ومكانتهم في الدنيا والآخرة، كل دي معهم التي سلبت منهم على مدى سنين تحت مسميات الديمقراطية تارة، والاشتراكية تارة، الرأسمالية تارة، والفتة واللحم والملوخية تارة، أي حاجة. يعني جيل حقيقة مظلوم، جيل ضيعت أعماره، أفنيت طاقاته، دمرت حياته، لا ساعد في الدنيا ولا مكنه في الآخرة، بل حرب ضروس على كل ما فيه إظهار الحق أو معرفة الحق. تغلق الخطاتيب ومنع المساجد، تغلق المساجد ومنع الخطباء ومنع العلماء. ليه؟ الجريمة ارتكبوها دعاة الحق ينقذ الخلق وانتوا حرب ضروس عليهم الليل والنهار. عبارة سيدنا شعيب لقوم لا إله إلا الله بكل طريق، وتقعدون بكل طريق توعدون، توعدون تتوعدوا وتهددوا وتزمجروا وترعبوا الناس وتخبروا في كل طريق وصل الله، وتصدون عن سبيل الله، صد عن سبيل الله بهذه الكيفية وتحت اسم التقدم والحضارة والمدنية. مين اللي بصد عن سبيل الله؟ أكثر من يصد عن سبيل الله من؟ هؤلاء أهل الحضارة، تحت دعوة الحضارة كيف تنشأ حضارة الإسلام، ويعلم خطورة الأمر، يعلم أن الإسلام إن جاء لن يبقى أمامه الباطل قط. يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولذلك الباطل بيقاتل بكل ما أوتي بقوة لمنع ظهور الحق البت، مش عايزين يظهر، مش عايزين يظهر، إن ظهر ذهبت أوهامهم وذهبت ضلالتهم. ده الآن مع الضغط الشديد جدا كل من يقرأ الحق رغم الضغوط يسلم، ملايين بيسلم كل يوم، وكتاب وناس يقول لك أسأل طب احنا كنا فين؟ ما اكتشفناش الحق من زمن ليه؟ ما فيش شك ان المسلمين مقصرين، مقصرين. الناس لو وجدوا من يحسن عرض الاسلام لاستجابوا. الله يستر علينا في تقصيرنا. الله اخونا كنت في افريقيا ورجل كبير في السن طاعن في الثمانين معروف، وانا ادعو وعلم الناس الاسلام، ورجل متجمع جدا. ساعة ما فرغت من حديثي ودعوت الناس للنطق بالشهادة كان أول واحد يرفع إيده، ثم جاءني بعد أن أشهد الشهادتين وبكى، قال لي يا شيخ عندكم هذا الحق وحرمتمونا منه 80 عام، تركتمونا نعيش في الضلالة، ماذا تقولون ربكم غدا؟ 80 عام ما سمعت عن حق لذاته وأنتم تحملون هذا الحق. يعني حقيقة كلمات حولي بس تدمر قلوب مش عم بس. ثم يعني أعطاني خبطة ثانية، قال لي يا شيخ أين أنتم من أبائنا وإخواننا وأهلينا وأصحابنا الذين تركتموهم والحق عندكم حتى ماتوا على الكفر ودخلوا النار، حتى ماتوا على الكفر ودخلوا النار، من لهؤلاء يأخذهم؟ من لهؤلاء؟ إن لم يكن حملة الحق فمن؟ إن لم يكن دعاة الحق فمن؟ صحيح حيل بيننا وبين الدعوة في أوقات معينة، لكن في أوقات سمحت، والنبي بين أن الأمة حتى أن حدث عليها ضغط في فترة، لكن بين الفينة والفينة وبين الحين والحين يحدث الله كما سمى النبي متنفس، يتنفس في الحق في وسط الهم والغم، ربنا يفتح على أخونا في سوريا، في وسط الهم والغم ربنا يفتح على المسلمين في بلد آخر زي أفغانستان وغيرها، وهكذا في وسط الهم ربنا يجيب متنفس فيتنفس الناس، في وسط البلاء اللي كان مع ابن ناصر ربنا جاب الصحوة بقهر ابن ناصر. ده ترتيب ربك حتى يبقي الحق ويبقي له أهل، ودي سنة الله التي وعد الله بها، يا الذين آمنوا ما ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. إزاي يأتي بهم؟ ده ترتيبه وتدبيره. الله يرحم الشيخ ابراهيم عزت، لا انسى هذه الكلمه واحنا في بدايه السبعينات في بدايه الصحوه، ايها المسلمون الاسلام قادم والله يدبر الدين. ده تدبير، احنا شايفين راي التدبير بعيوننا، كيف حتى الهزات التي تقع المسلمين هزات لغربلة المسلمين أنفسهم. أول ما الإسلام ينتشر والناس تحترم الإسلاميين والدعاء كل واحد يركب الموجة وعزز نفسه شيخ وهو يضل الناس بغير علم. ربنا يغربل دول لغاية ما يطير ده وأمثاله، ولا يبقى إلا من ثبته على حق. كل دي أخوانا ترتيبات من رب العباد حتى يمضي الحق في الخلق ويبقى الحق باق إلى يوم لقاء الرب. ها، ولذا وعد النبي وعد عجيب، قال إن الله تعالى يبعث لأمة محمد كل 100 عام من يجدد لها دينه. حقيقة إما الظهر هيظهر وأوانه أوشك. ها، جاي جاي، يعني على الأبواب، وسيظهر الله من حيث لا يحتسب. ولما يريد إليه إصلاح إنسان ممكن يصلحه في ليلة، كما ثبت في الحديث إن المهدي المنتظر إنسان عادي جدا لا يعرف الناس أنه مات لجندي من أكبر جنود لهم ونصري في ليلة، في ليلة. هو شو الفرق ليه؟ ها، ده رايح أصلا يموت أخته لأنها أسلمت، رايح قتله إزاي أسلمت وإزاي صبقت، لم يرجع من هذا المشوار. سمع الآيات معها، قرأ آية طه، دخل على السلم تك تك. الصحابة نفسهم كانوا في رعب لما خبط على الباب، دار الأرقى دلوه على مكان رسول الله المختبئ فيه الصحابة. خبط على الباب الصحابة، يقول مسعود فلما طرق الباب قلنا هذا الله عمر، وعمر وجهه لا يأتي بخير. دي صورته لغاية لحظة مخبط على الباب، وجهه لا يأتي بخير، ده جاي هيقتلنا يبهدلنا يعذبنا، ما عرفش اللي كده. لغاية ما الصحابة مع الركة كان أسد الله في الأرض سيدنا الحمزة، قال رسول الله دعه لي أقطع عنقه بسيفي. قال عم بل دعه لي، فإن كان لخير جاء فخيرا وإلا فأنا له. اللي فتح الباب رسول الله. فلما رأى عمر جذبهم ثيابه، جذبه سيدنا عمر نفسه يقول حتى جثوت على ركبتي، عمر جذبه من رسول الله جبت على ركبه. قال أما أنا لك أن تسلم تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله؟ قال أشهد. لحظة التحول، لحظة شهد. الصحابة كبروا ولأول مرة طلع لهم صوت من دار الأرقى، صوت مستخبين. فلما أسلم قال يا رسول الله لما نخفي ديننا؟ طب بدل ما نصلي في دار الأرقى ما نطلع نصلي في الكعبة، مش نخفي بيتنا نصلي في الكعبة. هو صاحب الاقتراح في لحظات، بل لما جاء المؤذن المؤذن قال له طب يا رسول الله مؤذن ليه في السر ما تخليه يظهر؟ أول ما جاء بلال أبو جهل قال سبق عمر، لا جرى من عبد العمر، سبق عمر ابن أخته وعرفه كويس، سبق عمر. بعدين طب هينكر في إيه؟ قال أما وجدوا غير هذا الغراب الأسود يصيح علينا؟ طب شو واحد غير بلال؟ ردة الفعل كيف تحولت؟ ثم قال رسول الله نخرج نصلي في الكعبة صفين، إحنا كام؟ 40 واحد، سيدنا عمر 40، 20 معي و20 من حمزة، وكان لأول مرة طلع من دار الأرقى ويطوف على الكعبة ويصلي في الكعبة. كيف تحول هذا التحول؟ في لحظة، في لحظة يا إخواننا. هو سمو الفاروق بلاش، ها؟ بل يعني أنا قرأت حديث زهلت، طب أسلم وعمل العملة دي وطلع الناس وأسلم ورفع الزاد يسكت؟ لا لا، هو نفسه عارف واحد رويتر، عارف رويتر ما تبلش في فم فولة، يسمع أي خبر يلف في مكة كلها يبلغ الخبر. فسيدنا عمر ذهب إليه في بيته قال لي يا فلان، قال له نعم، قال له أسلم عمر آمن بالله ورسوله؟ قال صبق صبق. أبي يدري راح جامع التوب بتاعه لي والبشت بتاعه وبدأ يلف في مكة كلها بيت بيت، صبق عمر بن الخطاب وسيدنا عمر وراه يقول له كذبت بل أمن الله رسول لغاية ما لفف ورجع بهذه الهيئة ما رجع مشوار خلصت. فرب العباد لما يصلح الإنسان فمت ده وعده يا أيها الذين آمنوا ما ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بواحد ألا بقوم مش أصلح واحد أصلح أمة يحبهم ويحبونه أذلة من عزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ولا يخافون لائم ده فضل الله يؤتيه ما يشاء. فإذا ندرك هنا وجه القرآن حتى نبحث وحتى نتعلم لعل الله أن يخرج منا من يصل إلى ما نعجز عنه ومن يقوى على ما نقوى عليه. وضحت؟ ده ترتيب ده تدبير. لذا هنا يشير هذه الإشارة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وهنا ذكر النشأة الآخرة ثم الله وإحنا بينا لنا كم نشأة ونسيته لا ثلاث نشأة أولى وهي حياتنا الدنيا نشأة ثانية عاد البرزخ ودي النشأة الآخر يبقى لنا ثلاث نشآت. النشأة الثانية والأولى ذكر في سورة الواقع نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. النشأة الثانية ولقد علمتم النشأة الأولى التي سبقت وهنا قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة يبقى عندنا ثلاث نشآت. وضحت؟ رب العباد كيف يجريها كيف عزها ده ترتيبه ده ملكه ده خلقه وما أهونه عليه. لذا يقول في ختام الآية إن الله على كل شيء قدير. قضية الخلق والبداء والإنهاء والإعادة كل دي مردها لقدرة الله وقدرة الله مفتوحة إن الله على كل شيء قدير يعذب ما يشاء. ودي النتائج نتائج النشأة ونشأة الإعادة يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. طبعا أنا الأمر ده دعوة للجهاد سيروا في الأرض نعمل جهاد البحث التنقيب اكتشاف آيات الله في مخلوقات الله اكتشاف عظمة الله في كل ما خلق الله اكتشاف ما يدل على اليقين في كل مخلوقات الله كل ده عمل جهاد. ولا مش جهاد السيخ مازال ماشي واللي بيدعو لهذا الجهاد إمام من أئمة المجاهدين سيدنا إبراهيم مش أي واحد كل السيخات دي في دعوة سيدنا إبراهيم قل سير في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله نشأ آخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون. ثم يحذر من انفلات الزمان وانتهاء الأجال قبل استفادة الإنسان بأوقاته وطاقاته فيقول وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. مش هتفروا من الله ولن تهربوا من النشأة الآخرة ولا الثانية هتموتوا هتموتوا وهتبعثوا هتبعثوا وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. بتنام باختيارك ولا بيغلبك النوم بتقوم باختيارك ولا بتقوم رغم أنفك خلصت. اللي أنامك يميتك واللي أيقظك هيبعثك مسألة سهلة وبسيطة واضحة جدا. والذي نفسي بيده لا تموتن كما تنمون ولا تبعثن كما تستيقظون. وضحت؟ هنا ندرك وما أنتم معجزين في الأرض وفي السماء وما لكم من دون الله ولي ونصير. ثم قال والذين كفروا وكذبوا آيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي. يقينا كل من كفر بالله ايه امله في الله انقطع امله. اللي كذب بلقاء الله والبعث انقطع امله يقينا يائس من رحمة الله لا يفكر فيها لا يسعى اليها لا يعمل لها قط. فكيف ينال رحمة الله من لم يسعى لها قط ولو حتى بالطلب. سامحني العاجز الغير قادر يصل على شيء يطلبه من رب العباد يسأل رب العبادة. ولذلك حديث ابن جدعان حديث عجيب، سيدة عائشة تقول يا رسول الله ابن جدعان، ابن جدعان واحد من أغنياء قريش ومن سادتها الكبار، وابن جدعان من بني من قبيل سيدنا أبو بكر، نفس قبيل. فالشاهد ابن جدعان كان موجود في الجاهلية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدنيا كلها تتحدث عنه، غني جدا، سخي جدا، سخي جدا، كان جدا معطاء جدا، ينصر المظلوم ويغيث الملهوف ويساعد الناس ويرعى الركبان ويستضيف كل القريب البعيد. الأخبار طارت بها ركبان في مكة في الجزيرة العربية كلها. فالسيدة عائشة لما نفق جاءت النبي تسأل هذا السؤال، يا رسول الله ابن جدعان ينفعه يوم القيامة عمله الصالح؟ كل عمل عمل ده ينفعه في موازين عمل الصالح وعمل صالح. رب العباد أمر بمثل بالإكرام وبالإغاثة وبالنصرة. فأجاب النبي كلمتين، قال يا عائشة لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مش سعى للمغفرة وعرف أن له رب وأن له حساب وأن فيه لقاء، لا لا، ده لا آمن بالله ولا بلقاء الله ولا سعى لهذا اللقاء سعيا، ولو حتى بالطلب مر ما قال يوما. فالرسول أعطى الخلاصة، ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا لم يقلها يبقى يخش الجنة إزاي؟ هو مفكر فيها ولا أمل فيها ولا طلبها أصلا ولا آمن بوجوده، كيف ينالها؟ كيف ينالها؟ ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذا يأتي هذا النص حقيقة يقطع هذه المسائل ليبين أن هذه النوعية من الناس يائست أصلا من رحمة الله. أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يبقى كل من كفر بالله وكفر بلقاء يوم القيامة ده مصيره، توصيفه أن يأس من رحمة الله في الدنيا ومصيره له عذاب أليم. في سكة ثانية تشخيص، حتى يعلم القصوى الداني أن هذا الأمر يحتاج منا لجهد كبير. تخيل إنسان كهذا يائس من رحمة الله وأنت ترد رحمة الله، كم قيمة هذا المجهود؟ إنسان مؤهل لعذاب أليم عند الله في الدنيا والآخرة، نبخل عليه بالجهد ببلاغ كلمة بتوصيل الحق إليه مهما كبدنا، هنتهان يعني هنريق وجه ماء وجوهنا، هنريق إن لم نرقه لله، إن لم نبذل الجهد لله فلمن؟ لمن؟ الآن تسوق لنا هذه المعاني حتى ندرك عظمة هذا الجهاد. المسلم يحمل روحه على كفه ويحمل ماله لربنا ادهوله اللي يقتد منه مرته وعياله ويجعله في سبيل الله، فيضحي بنفسه وماله لينقذ العباد. هذا العمل يقدر الخلق أجره؟ أبدا يا إخوان. وذلك جعل الله الجهاد ذروة سنن الإسلام، أعلى ما فيه، أعلى عمل نؤديه الجهاد. الجهاد في القضية كما قلت الآيات كلها تسرد نفس السرد وتدفع إليه. ظهر الآيات أن تكلمنا على الكفار، لكن خلال الآيات تعلمنا كيف نواجه هؤلاء وكيف ندفع عنهم هذه المصائر، كان فنخرجهم من يأسهم لرحمة الله، كيف ننقذهم من عذاب الله وجحيمه إلى نعيم الله المقيم. كل دي قضايا متعلقة بالجهاد يا أخوان. ولو علمت البشرية حقيقة الجهاد في الإسلام لقبلوا أيدي المجاهدين، بل لقبلوا أقدامهم التي غبرت في سبيل الله. وكيف لو رب العباد نفسه سبحانه وتعالى أقسم بالغبار اللي مش تحت رجله، أقسم، والعاديات ضبحة. إيه العاديات؟ الخيل اللي بتاعته ركبت حدوب ركبنا عليه، الرايحة في سبيل الله تكون سبب في هداية خلقه، بيضحي بوقته وخيله ومجهوده ومعاناة ومشقة وسفر ليه؟ لإنقاذ الخلق. ولا أقسم تعالى بالخيل اللي بتاعته اللي رايحة مع صاحبها اللي بتبلغه هذا البيان أو هذا المنزل، دعوة الناس وإنقاذ الناس. والعاديات ضبحة، الضبح اللي هو إيه؟ صوت الخيل مع المجهود في السنة، النفس بتخدر صوت عالي، ده اسمه الضبح. والعاديات، فأقسم الله بالعاديات وضبح العاديات، المجهود اللي بذلته اللي وصلها هذه المرحلة إن تطلع صوتها. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، لما تبدأ يعني تتحرك فمع طرق أقدامها المناطق الصخرية الوعرة الصعبة عشان تصل لأبعد البلاد وأكبر مسافات وتبليغ أكبر قدر من العباد، عد الله طرقها للصخر اللي بيخرج شرار ده ويخرج دخان، عده أمر عظيم جدا جدا عنده أقسم به. فالموريات قدحة، القدح اللي بطلع دخان بطلع شرار، حتى القدح عند الله عظيم، حتى الدخان في سبيل الله، كل ده عد الله لصاحب عده لصاحبه أجر. قدح الخيل أجر، الدخان أجر، إيه والله التراب أجر، أجر. سيدنا بكر كان يخرج مع الجيش، ف خرج مع الجيش يودعهم وهو خليفة المسلمين جيش أسامة، فقال أسامة أبو بكر يعني وبجرور الفرس، انت يعني خليفة رسول الله وصحابة رسول الله، وسيدنا بكر مكانته معروفة جدا، انت تجر الفرس؟ قال يا أسامة انت تجاهد وتستكثر علي ان اغبر اقدام في سبيل الله، خلينا نغبر، خلينا نغبر، لانهم يعلموا عظم الاجر هذا. بل رحم الله عبد الله مبارك لما ارسل لعابد الحرمين فضيل بن عياض، والفضيل مشهور، الفضيل تاب توبة نصوحة وأغرق الحرمين بدموعه من كثرة بكائه، كل ليلة يصلي في مكان ويبكي حتى يبلغه بدموعه، حتى لقي بعض الحرمين. فعبد الله مبارك كان سنة جاهد وسنة حج، سنة وسنة، فأرسل رسالة في الجهاد فيها يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، لو شفتوا احنا بنجاهد تعرف قيمة الجهاد جنب العبادة اللي بتعبدها. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. تلعب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده ودموعه فنحورنا بدماء تتغضب، ومن كان يتعب خيله في باطل فخلوننا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم، عادين شم مسك وعطور في الحرم، ها ها، ونحن عبيرنا وهج السنابك والتراب الأطيب، العبير بتاعنا اللي بنشمه ها الدخان طالع من حافر الخيل والتراب، يستوي ده بده؟ واحد بشم مسك واحد بشم دخان وتراب؟ ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والتراب الأطيب، ولقد أتانا من كتاب ربنا، ولقد أتانا من كتاب، ولقد أتانا من كلام نبينا خبر صحيح صادق لا يكذبه، لا يستوي دخان خيل الله في أنف امرئ ولهيب النار تلهبه. في الحديث الوارد إن لا يجمع الله في أنف إنسان غبار خيل الله اللي بتجاهد ونار جهنم أبدا، فالغبار ده حاجز لجهنم، المسك يحجز جهنم، كيف يستوي المسك بدخان يحجب عندك النار؟ عبارات عجيبة. ثم قال هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذبه، كل الناس تموت إلا ده، إلا ده اللي يوصلك لمرحلة إن مع موات الناس تكون أنت الوحيد الحي، أي أجر الله، أي عظمة هذه، وضحت؟ ما لم ندرك عظم هذا الجهد المقدم لله والإنسان ليس له مصلحة شخصية بل مصلحته كلها لله وإنقاذ عباده وردهم إليه. ده أعظم عمل يقدم، أعظم عمل يقدم أن الله يرتضيك جند إله. الناس بتقدر عند مين؟ ها؟ كل واحد جاء عند ولي أمره، ولي أمره عايز يبقى معاه، فما بالك لو كان ولي أمره كان بالعباد؟ ها؟ نقارن بأولياء الأمور بتوعنا؟ ها؟ نقارن الواحد بيخش الحمام؟ نفهم يا إخواننا، لما يكون ولي أمره كان بالعباد يقدم عليه ولي أمر، أنت جند عنده، أنت جند عنده. ولذلك رب العباد لما ذكر دعوة حبيب النجار بعد ما قتل الرسل الثلاثة لأبعث القومي وجاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم تنموا المرسلين دعوة وجهاد، قد أحظى اللي مات فيها دخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت تكون معلوم بمغفرة لربي وجعلهم كلهم، لأنه عرف عظمة الجهاد. فرغم ما فعلوا فيه ومثلوا بجسده قطعوا حتة حتة جزء جزء، حبيب النجار لم يذكر لك كيف قتله وعداها، ها ها اني امنت بربكم يسمعون قيل ادخل الجنة مباشرة في حلقة مفقودة في النص. كيف انتهى حتى دخل الجنة؟ كتب التاريخ تذكر اني سمر يديه رجليه في الارض واخذ يقطع عضاءه بالمقاليد يرسمه عضو عضو هو حي، عضو عضو حي، ومع هذا يقول يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي يجعلك. ليه؟ لأنه رأى من فضل أهل الجهاد وللدعوة ما لا يتخيل. يقول يا رب انتقم، يا رب خلص البشرية من شرهم، أبدا. اللي عرف الكلام ده وعاشه هذا منهجه، يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي وجعل المكرمين. رب العباد يعقب على هذه القصة فقل وما أنزلنا على قومه من بعده من إيه؟ من جند من السماء. فعد حبيب النجار اللي بلغ الكلمتين دول من جند السماء، من جند رب الأرض والسماء، خلصت. ودي أعظم بشرى لمن دعا إلى الله وجاهد لهداية الحلق، سواء جاهد بالكلمة، جاهد بنفسه، جاهد بماله، جاهد بخيله، جاهد بحمله على البغاة اللي منعوا العباد من الإيمان حتى ينقذ هؤلاء منهم. الكلام ده كله يا إخوانا، وده اللي ما قالش شرع الجهاد. الجهاد ما شرع حبا في القتال أبدا يا إخوانا، حكمته هذه إن الدعاء إلى الله ينطلقوا لقتل العباد، لكن لما يجدوا من يقاتلهم ويقتلهم ويمنعهم أمرنا بقتاله، أمرنا بقتاله ودفعه، أولا لإنقاذ دعاء، ثانيا لتحويل هؤلاء الدعاء لحملة حق إلى الخلق وإيصال الحق إلى الخلق. دي قضية هنا في هي الثمرة من الجهاد. يبقى كل أنواع الجهاد شرعت بكاملها اللي ذكرناها في الآية اللي فاتت مضت، وهذا منها اللي يقول تعالى نبيه وجاهدهم به جهادا كبيرا، بكل صور الجهاد، كل أنواع الجهاد، كل أحوال المجاهدين. واضح المعنى؟ إذا ندرك، لذا هنا يذكر لنا دور الداعية إزاي يخرج الناس من النأس من رحمة الله، إزاي ينقذ الناس من عذاب الله الأليم المعد لهم. لما تضع هذين الهدفين أمامك يستحق بذل الجهد ولا يستحق؟ يستحق الإنسان يضحي ولا يستحق؟ الذي لا يرى هذا يعتبر هضحي النفس ليه وعشان إيه؟ خلي نام في حضن امك، نام في حضن مراتك، وبعدين مصيرك فين؟ ها هتروح فين المجاهدين؟ بل يعني اثر لطيف على قضيه الجهاد، بذل الجهد في اي شيء يا اخوانا. الامام احمد رحمه الله تعالى، احمد بن حنبل، كان موسوعه علميه في الحديث وفي الفقه، وهو اللي قال عبارته المشهوره مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة كتبت العلم وتفصيل العلم وتصل العلم إلى المقبرة، وعاش عمره كله ملك ربه هو، مع أنه أثبت من جبال. وقصة فتنته، فتنة اللي حصلت مع الخليفة المأمون، ما ثبت أحد ثبت الإمام أحمد. لكن كان له رفيق عمره اسمه بشر الحافي. بشر غلب عليه جانب العبادة عن تحصيل علم دعوة العلم وجهد بالعلم، لكن بذل جهد مع نفسه، صوام قوام عابد ورع، وده الجانب الخطير فيه، لا يقبل طعام فيه شبهة عمره كله، حتى الشهر بورعه، مش هو لوحده وعيلته كلها. جاءت يوما أخته، أخت بشر، طبعا هو رفيق الإمام أحمد في الدراسة وطلب العلم من البداية، طلب معه وافترق في النهاية. الإمام أحمد انشغل بتدريس العلم والحديث وجمع الحديث وتلفيز الحديث وكتابة الحديث وتعليم الحديث، وبشر الحافي اشتغل بالصيام والقيام والعبادة والورع والباحث عن حلال وصرف حرام وفي رمى حرام. فجاءت أختي مش تسأل محمد، بتقول لي يا إمام، مر الجند العسكر قريبا من خيمتنا ليلا ولهم قناديل مصابيح، فرأيت على ضوء قناديلهم ما غزلت به غزلات لي. غزلت لي كم حتة كده، كم عين على ضوء المصابيح دي، ولم أستأذنه في أن أغزل عن ضوء المصابيح اللي بنور الشارع نور عام، بقى نور عام هو أحلال هي لي فأبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ الإمام أحمد أجاب أجابات، قال اذهبي فمن بيتكم خرج الورع. الإمام أحمد يشهد لبيت بشر بهذا، اذهبي فمن بيتكم. تخيل في جيل الإمام أحمد، جيل الإمام أحمد، والإمام أحمد يقول هذه العبارة، اذهبي فمن بيتكم خرج الورع، ظهر في الدنيا كلها. بشر الحافي كان في نفس الإمام أحمد، أيهم يسبق؟ دفع ابن سبقه بالعلم، ده سبب فهم سبقه بالقيام والعبادة والصيام والطاعة، لغاية ما بشر الحافي نام ليلة فرأى رؤيا أن الإمام أحمد سبقه في الجنة. استيقظ على رؤيا منام، خد الليل قيام، صلاة الفجر كان مع الإمام في المسجد. قال يا إمام حدثني بربك، أي عمل عملته سبقتني به الجنة؟ إيه العمل اللي أنت شايف نفسك ربنا فتح عليك فيه وفقتني فيه حتى سبقت الجنة؟ إنما ما تفكر، ما قال العلم، تحصيل العلم وتعليم العلم، من هذا جهد؟ قال لا، بشر الحافي كان مشغول بنفسه حتى شغلته نفسه عن الزواج، فعاش عازب متعازب. الإمام أحمد رأبه العلم والكلام ده كان متزوج مع زوجاته وأولاده، ففطن، قال يا بشر إن سبقتك بشيء فبالزواج، ما قال بالعلم تحصيل التعليم، بالزواج. ثم علمه الدرس، قال فأنت تجاهد نفسك عشان تخونه وتزكي، وتجاهد عن نفسك تدفع عنها الشرور، تجاهد نفسك وعن نفسك، وأنا أجاهد نفسي وعن نفسي زي زيكم، وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي، وأجاهد أولادي وعن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ طبعا الجماعة اللي عندهم عيال فرحانين موت بالأثر ده، وصلت؟ محدش ينكر أخوانا إن اللي بجاهد زوجته عشان يقومها جهاد، اللي بجهد أولاده جهد، وكل دي أصناف من أصناف الجهاد الإمام ابن القيم عددها في كتاب زاد المعد. جهادك لزوجاتك حتى تقويمها، زوجاتك كان عندك زوجات، إزاي تعدل بينهم جهاد، إزاي توفق بينهم جهاد، إزاي توصل لمرحلة يرضوا كلهم جهاد، إزاي تجهد أولادك حتى يسموا جميعا جهاد، كل ده أنواع جهاد. ما في حاجة عند رب العباد تضيع، خذ جهادك لهم حتى تقوم على الدين جهاد، ومن أعظم جهد، واضحين؟ لكن لا تكتفي به، يقول خلاص أنا كفاية مراتي وعيالي، ها؟ أنت تتعلم، جهد أولادك، جهد أولاد المسلمين، جهد أولاد الكافرين، كل هذه الصور مطلوبة يا إخواني، يعني بأحسن ما يكون عطاء فيها، وكل هذا عدد من جهاد، ومن جاهد بأي نوع فإنما يجاهد النفس، يبقى ما في جهد تبذله لله إلا وأنت أول من يجني ثمرته. ومن جاهد فإنما يجاهد ليه؟ لذا قال فإنما. إنما وما هو إلا إخوانا في اللغة تفيد الحصر، يعني إنما كل جهاد أنت جاهدته لك قبل يكون عباد لك، أنت أول من يجني ثمرته في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا والآخرة أنك تصبح جندي عند الله. خلاص اسمع بقى شوف الثمار. ولقد سبقت كلماتنا لعباد المرسلين إنهم لمنصرون وإن جندنا. أعطاك منزلة الرسل على مجهود بسيط بذلته، تقدر هذه بمال يا أخوانا، تقدر بمال أن يعطيك الله سنة ما أعطاها إلا الرسل وتكفل بنصرتك تساوي كم دي؟ يبقى ثمرة جهادك لنفسك أولا. فإنما يجاهد النفس، عبارة عجيبة. واحصر إنما يقينا جهادك لنفسك. تقول لا عشان الناس، لا لا مش عشان الناس، جهادك أولا، أول من يجد ثمره أنت في الدنيا وفي الآخرة، حتى لا يبخل المسلم على نفسه بهذا الجهد وهذا العطاء. وضحت؟ فإذا ندرك رب العباد دعا لهذا، ومع ذلك رب العباد يذكر هذا الجهاد سيدنا إبراهيم، يوجه قومه ويدعوهم يتحرك بينهم، والجواب فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. بعد كل العطاء ده المقابل اقتلوه أو حرقوه. أي طيب اقتلوه أو حرقوه. وهنا يذكر الله هذا الأمر ليعلم كل الدعاء. نبي الله إبراهيم عرض عليه القتل والتحريق، وفعلا حاولوا وأنفذوا، هل نالوا منه شيء؟ يقول تعالى فأنجاه الله من النار، من النار يقول الله أنجاه، ليتعلم دعاة الحق أن الذي ينجيهم الله وحده. وكل من أخذ ونكل به رب العباد أنجاه. والتاريخ شاهد كم من الأنبياء حاولوا قتله، ما مات منهم واحد ولا استشهد إلا إذا كان أجل انتهى، لكن قبل أن ينتهي أجله نالوا منه شيء؟ خلاص خلصت. الرسول مات عندما انتهى أجله، لكن قبل أن ينتهي أجله كم محاولة قتل؟ وفي كل مرة ربنا نجاه. بعض الناس يعني هولي بس بعض شبابنا الصغير الله يهديهم يقول لك لا لا سنة الله أن الله يدفع أنبياء. إذا كان رب العباد يقول أن الله يدفع الذين آمنوا فكيف بالأنبياء؟ يعني إيه يدافع؟ هيدافع عنه طول حياته، لكن إذا انتهى الأجل يمنعه من الموت؟ طيب بدل ما يموت على فراشه يموت شهيد، أيهم أنفع له؟ خلصت. يعني ينال الرسل؟ أيوة أخوان. أفكلما جاءكم رسول بما لا تنفسكم. حدث هذا في محاضرة لشاب من شبابنا الطالب صغيرين، يعني قال هذا، لكن حقيقة يعني أرجو أن تصلوا الرسالة. أجل مقتل فينال الشهادة مع النبوة، ما يضره ولا في هم مستغنين عن الشهادة؟ أبدا يا أخوان أبدا. حتى رسول الله العلماء قالوا مات من أثر السم اللي وضع له في ذرع الشهادة، كان يعاود كل عام ألم، عاودته ألمه عندما احتضر حتى تقتل الشهادة صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ إذا نقطة ندرك هذه المعاني، ندرك هذه المعاني. فمهما بلغ وعيد أهل الضلالة لأهل الحق، فإظهار الحق دين، ولا يمنعنا الوعيد من البلاغ ما استطعنا. ومن يدرك لعل تنكيلهم سبب في البلاغ. سيدنا يوسف نكلم وحطه في السجن. ده عن مسجد رب في فترة سجني 7 سنين جيل من الموحدين ومن العلماء. قصة السجن في مصر عندنا وارد وصادر، فكل اللي داخل يسلم ويطلع يشتغل، واللي بعده واللي بعده. وعندك هناك الوارد عندنا في السجن طول عمره في مصر من الوزير الغفير، فتلاقي معك الوزير معك الغفير. ورأينا هذا عيوننا، ها استمع معنا الوزير الغفير استمع معنا كل هذا. بل يعني أقول بس دعوتهم في السجن هم في أمس الحاجة إليها، في أمس الحاجة إليها، وبتترك أثر عجيب في حياته. داخل مسجون تائه في حياته، حرام ولا مجرم ولا، يخرج 100% تحول خلصت. فالجهاد يخلنا مطلوب في أحلك الظروف وفي أصعب الظروف، وخاصة اللي في محنة في أمس الحاجة لرب، ولذلك هم إلى الله أقرب وهم إلى حق أقرب. في ظروفهم محنتهم دي هم الله أقرب، مطلوب الاستفادة حتى مع المحن. ثم عقب رب العباد أنه مع التهديد البعيد من سيدنا إبراهيم ما توقفت دعوته، ومع المحاولة الفعلية لحرقه وقتله خرج من النار ليدعو مرة أخرى فقلت تعالى وقال، بعد القتل والحرق، وقال إنما اتخذتم دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من نصيرين. فلآخر لحظة يبشر وينذر، حتى بعد مع من؟ مع من سعوا للخلاص منه بقتله وحرقه، وعملوا فيلم كبير عشان يعرف سيدنا إبراهيم. يعني أنا لا أدري هل هي حقيقة أم لا، لكن رحت في مدينة أورفا، أورفا دي اللي كانت تسمى الرهن القديم، وخيل كان سيدنا إبراهيم فيه، لا زال الآن موجود مكان تبة عالية كبيرة وفوقها قلعة، وفي القلعة عمودين كبار يعني يذكروا أن هذا موضع تعليق المنجنيق اللي رموا فيه سيدنا إبراهيم في النار. القلعة أسفلها وادي سحيق، الوادي اللي جمع في الحطب، حطب المدينة كلها والخشب، وجمعوه منطقة غابات في تركيا جنوب تركيا، وألقوا سيدنا إبراهيم في النار. مكان إلقاء في النار أنا أعمله مسجد، مسجد سيدنا إبراهيم. مشهد غريب، ازاي يلقى في النار من اعلى وينزل هذه النار كلها لغايه ما يوصل قاع النار ولا تمسه النار؟ قلنا نار كنت برد من سنه ابراهيم، يعني ومع هذا خرج من هذه المحنه ليستمر في الدعوه، لكن ما عاد في البلد له مكان. فيقول تعالى وقال اني مهاجر ربي، بل قبل ان يقول مهاجر بين الخلاصه اللي طلع فيه سيدنا ابراهيم من 60 عام دعوه. قال فآمن له لوط حتى يعلم الدعاء جميعا، ليس عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا إيه، فذكر إنما أنت مذكر لست عبد مسيطر. قضية من يؤمن والأعداد اللي تؤمن دي بتاعت ربنا مش بتاعتك، خلاص أنت عليك تبلغ والباقي على الله. بلغت أنت جاهد وأخذت أجر المجاهدين وأخذ كل من دعوت، قد لا يسلم في حينه، يسلم بعدها بسنين بأثر دعوتك. وكم من إنسان سمع عبارة منك وعاش شهور وسنين فكر فيها ثم يسلم بعدها بنفس العبارة وانت لا تدري أنه أسلم سببك ولا رأيته في حياتك مسلم؟ وضحت؟ أخي بحكي لي بقول لي رحت لبنان فبدعوهم، قال لي كل اللي أقنعته واقتنع يقول لي أفكر، قال لي بعد سنتين أسلم. فكر، في ناس ربنا يكلمك مجرد ما تقول له الكلمتين خلاص يستجيب، واحد عايز سنين يفكر هيفكر. وضحت؟ فإذا ندرك هذا المعنى. قلت تعالى فآمن لوط وقال إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق يعقوب. هذه النقلة وهذا الجهد اللي بذله ثمرته فين؟ مش في إيمان لوط بس، قلنا ولوط كان شخص عادي، ده اللي قام عليه أصبح نبي. فتخيل أجر سيدنا لوط النبي في ميزان سيدنا إبراهيم. لوط نبي النبياء، يبقى آمن على يد النبي إبراهيم وتحول للنبي. ها سيدنا أبو بكر لما دعا كبار الصحابة ستة من عشر بشر من الجنة أسلم على أبو بكر، ستة من عشر بشر، لو واحد منهم في ميزان فنبارك بالستة. من يبلغ مبلغ أبو بكر في الأمة؟ ستة من عشر بشر من الجنة كلهم أسلم عادي. الكلام ده اخوانا والله اخوانا يعني سامحوني، الانسان اللي بيعرف هذا الامر بيهز الانسان جوه. كان اذكر موقف طريف حصل مع شخصيه، احد الكتاب مشهور جدا في مصر في الستينات في السبعينات، كان بيكتب في جريده الشعب، الدكتور محمد عباس. انا هذا الرجل كنت اشتري جريده الشعب مخصوص عشان مقالته، اقرا، موهوب في اللغه، موهوب في الطرح، صاحب قوله حق، صاحب فكر عالي، احببته جدا جدا وتعلقت بكتاباته جدا ومقالاته. وما كنت اعرفه ولا عمري شفته في حياتي، ولما سجنت لقيته كتب مقال علي. فبقول ان انا كنت ناصر الشيوعي وطبيب، أنا بس كنت بصلي. فاتزنقت مرة في دار الحكمة وإحنا مجتمعين أطباء يوم جمعة، فتأخرنا، فاتتنا الجمعة، فبسألهم فين المسجد تأخر عشان أحصل الجمعة؟ قال له مسجد التوحيد في غبر. قال جيت المسجد أصلي الجمعة، وكان خطيب الشيخ نشبت، دي العبارة كتبها في المقال. قال جلست الشيخ مطول وانا متاخر مش عايز يخلص، والمسجد مليان على اخره ست ادوار، الناس فاشله في الشارع، الشارع مسافه 2 كيلو 3 كيلو في كل الاتجاهات بشر موجودين. قالوا الامن واقف. قالوا انا قاعد بره عمال اخر عايز اخلص، انا جاي اصلي وامشي. دي العباره ذكرها. قال حتى بدات اتفرج في وجوه الناس، فلقيت الناس كلها متأثرة حواليا تبكي. الضابط لقيته بيبكي، عسكر وقع وهو بيبكي. فقال بصيت لقيت الموضوع يشدني، كل ما ابعد يشدني، شدني يحول حياتي من الشيوعية الإسلام بسبب هذه الخطبة. والله يا اخوانا انا جاءتني المقالة وانا في القفص بتحكي، فاضت دموعي. لم اكن اتخيل ولا احلم في حياتي ان واحد زي الدكتور محمد عباس انا ليه اثر عليه في حياتي. انا بحكي هذا ليه يا اخوانا؟ ولا خطر ببالي ولا فكرت فيه. فالانسان لما بيجد ثمره هذا بتهزه، فما بالك بمن هدى الله عليه النبي، هدى الله عليه عشر سته مبشر بالجنه، كم يساوي هذا؟ لذا هنا يأتي بالعبارة العجيبة جدا، يقول فآمن له لوط. طيب لوط يكفي؟ اه يكفي، هو لوط شيء قليل، ده نبي يا اخوان من الانبياء. بعض الناس يقول لك اللي آمن له واحد، لا مش واحد عادي، ده آمن له لوط، نصص عليه وذكر اسمه. لو عرفنا ان الواحد ده بملايين، لان سيدنا لوط لوحده في ميزان سيدنا ابراهيم خلص. يكفي يكفي ولا يكفي؟ فأمل لوط وقال إنه مهجر ربي إنه ليس الحكيم. لم يعني يقف عطاء الله عند هذا الحد، بل قد وهبنا له إسحاق يعقوب، بس لا وجعلنا في ذريته النبوة الكتاب. شوف الثمار بقى، ثمار الدعوة اللي ما آمن له فيها إلا سيدنا لوط، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، مش نبي لدى أنبياء. وإسحاق ويعقوب ذكر في الآية، وقبلهم إسماعيل. يبقى ثمرة دعوته رزق بلوط أمنا، رزق بإسماعيل نبي، رزق بإسحاق نبي، بيعقوب حفيده نبي، وطبعا بعدين يوسف نبي، كل دول. لكن حال حياته رأى كل دول، رأى كل هؤلاء الأنبياء من صلبه، إسحاق وإسماعيل من صلبه، ويعقوب من حفيده. إذا هنا تأتي الآيات ليبين فضل الله على من دعا ومن جاهد، جهاد نبي الله إبراهيم. الله. ووهبنا له إسحاق يعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. النبوة قبل نبي إبراهيم كانت عامة في كل الأمم. ثمرة جهاد نبي الله إبراهيم، خلي بالكم، ما نطالب من الكلام ده في البداية، لكن دلت الآيات هنا على أنه طلب. لما قال له تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جعلك الناس إماما قال ومن ذريتي، طلب أن تكون النبوة في ذريته. هنا بعد ذكر جهاده قال وجعلنا، حققنا له الأمة. إذن هذه عدها الله هنا ثمرة من ثمرات جهاد نبي الله إبراهيم، أن وهبه هذه النبات. ووهبنا له إسحاق وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فانحصرت النبوة والكتاب بعد ذلك في كل الأنبياء من ذرية إبراهيم. تخيل كل دول في مسلسل سيدنا إبراهيم، كل الأنبياء اللي بعد سيدنا إبراهيم في مسلسل سيدنا إبراهيم. لذا لقب بأبي الأنبياء. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، بس وزاد عليها وآتيناه أجره في الدنيا. فده كل ده أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة هنقبله في عبادنا الصالحين. يا الله سبحانك ما أجلك وما أفضلك. وضحت؟ احنا سرحنا والوقت انتهى، لكن على الأقل خلصنا قصة سيدنا إبراهيم عشان نعرف أن ثمرة جهاده هذه العطايا من الله له بلا حدود. ودي ثمرة الجهاد مع كل من جاهد جهاده، بل أمرت الأمم باتباعه في منهجه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين. أكتفي بهذا، جزاكم الله خير حسن استماعكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلناكم أهلا لاتباع ملته. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اسقنا من الشريفة شربة هنيئة لا نطمع بعد أبدا، اللهم أحينا على ملة أبينا إبراهيم، اللهم اجمعنا به رب العالمين في جنتك أرحم الراحمين، اللهم أحينا على كتابك وسنة رسولك، اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا ونساء المسلمين من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين المخلصين، واجعلنا من حزبك المفلحين، اجعلنا من حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك، اصطنعنا نفسك، استخدمنا في مرضك عنا، ادخلنا برحمتك في رحمتك، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، رب ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، رب ادخلنا برحمتك واحسانك في عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا اولادنا وبناتنا ونساءنا ونساء المسلمين والمسلمات واحفادنا وحفيداتنا رب العالمين، اجعلنا هم من ائمة الهدى والرشاد، اللهم اجعلنا هم من ائمة الهدى والرشاد، اصلحنا واصلح بنا عباد البلاد، اللهم اصلحنا واصلح بنا العباد والبلاد، اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب مهتدى، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك، اللهم انصر ائمة الهدى رشاد في الأرض رب العالمين، اللهم كثر ناصحين منا ومسلمين، اللهم كثر ناصحين منا من أولادنا أحفادنا المسلمين والمسلمات رب العالمين، اجعلنا لهم أهلا للأمن معروف أنها المنكر النحو الذي رضيك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم انظر إلى نظرة لا نشقى بعدها أبدا، اللهم انصر بنا دينك وانصر بنا من نصر دينك، انصر بنا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انصر بنا عبادك المجاهدين في أرض الرباط وسأرض المسلمين، ارمي برمي رمينا منا، سد رمي ترمينا منا، كثر رمينا منا، واحد صفا نألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اللهم أيدنا وإياهم بروح قدس من عندك وبجند من ملائكتك وبجند من عبادك وبجند من عندك، اللهم احقن دماء المسلمين، دو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، فك أسر المأسورين منا المعتقلين، اربط على قلوبهم أهل وذوهم أجمعين، اللهم آول المشردين إليك من عبادك المسلمين والمسلمات المهجرين، آول وإياهم إليك إيواء الكرام عليك، أو إخواننا في الغربة رب العالمين إليك، اللهم احفظنا إياهم وأولادنا أولادهم بحفظك وكلائهم بعناتك وحسنهم بعينك التي تنام. اللهم انقذ اولاد المسلمين رب العالمين تحت ايدي الكافرين. اللهم لا تجعل المجرمين على سلطان ولا سبيل. اللهم احفظهم بحفظك وكلائهم بعناتك وحسنهم بعينك التي لا تنام. تولى امرنا ولا تتخلى عنا لغيرك لا تكلنا. اللهم اعد بنا وبالمسلمين لامه حبيبك محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشده يا ارحم الراحمين. اللهم اقر اعيننا باقامه دينك. اللهم اقر اعيننا باقامه دينك وتطبيق شريعه ونشر عدالتك وإقامة حدودك وإظهار دينك على كل دين. أخرى عينا بإظهار دينك على كل دين. أنشر بنا دينك، أنشر بنا عدالتك في مشارق الأرض ومغاربها رب العالمين. رب اجعل جمعنا مرحوما وتفرقا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.